بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتربي الموسوم بكرسي المتربي، ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 23 بعد 124، وقد وصلنا إلى البيت 23 في القصيدة 230. قال المتربي: مهلا، ألا لله ما صلع القنا في عمر حابي وضبت الأغتام، لما تحكمت الأسنة فيهم جارت وهن يجرن في الأحكام، فتركتهم خلل البيوت كأنما غضبت رؤوسهم على الأجسام، أحجار ناس فوق أرض من دم ونجوم بيض في سماء قتام، وذراع كل أبي فلان كنية حالت فصاحبها أبو الأيتام، عهدي بمعركة الأمير وخيله في النقع محجمة عن الإحجام، يا سيف دولة هاشم من رام أن يلقى منال كرام غير مرامي، صلى الإله عليك غير مودع وسقى ثرى أبويك صوب غمامي، وكساك ثوب مهابة من عنده وأراك وجه شقيقك القمقام، فلقد رمى بلد العدو بنفسه في روق أرعن كالغطم لهامي، قوم تفرست المنايا فيكم فرأت لكم في الحرب صبر كرامي، فالله ما علم امرؤ لولاكم كيف السخاء وكيف ضرب الهام. طيب، إذا قال في البيت 23: مهلا ألا لله، يعني مهلا تبهلوا فانظروا كيف فعل هذا البطل. مهلا ألا لله ما صنع القنا في عمر حابي وضبت الأغتام، هذا القتلوا. ألا لله تعجب، ألا استفتاح لله متعجبا، ما صنع القنا يعني كيف صنع القنا، والقنا الرماح، كيف صنعت بالقتل في أعداء سيف الدولة في هؤلاء الذين غدروا. احنا قلنا قبل حلقتين في مناسبة القصيدة أنه كانت أحدهم هذا بنو أسد وبنو ضبة وطي الذين وقفوا مع أمام التغلبيين الحمدانيين، هؤلاء يعني غدروا بهم، فرد الصاع ناصر الدولة اللي هو أخو سيف الدولة، رد الصاع لهم صاعين هو وسيف الدولة معه، لكن كان ناصر الشقيق الأكبر. فقال إذا: ألا لله ما صنع القنا، ما صنعت الرماح في عمر حاب أو في عمر حابي وضبت الأغتام. في عمر حاب هي عمر بن حابس، فرخم حابس فحذف الحرف، والترخيم حذف الحرف الأخير أو حذف بعض الحروف الأخيرة في الكلمة. فبدلا أن يقول حابس قال حابي، فحابي هي تعني حابس. وبعض العلماء خطأه لأن الترخيم لا يكون إلا في النداء، كقول مثلا امرئ القيس: أفاطم مهلا بعض هذا التدلل، وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي. أفاطم يعني أفاطمة، فرخم في النداء، وهو أصلا بحث يسمى المنادى المرخم. لكن لا أدري من انتصر، يعني ابن جني خطأه تخطئة تامة، قال لا يجوز أبدا أن ترخم المضاف إليه، لا أدري من انتصر له، ربما العكبري انتصر له بعد أن كان ليس دائما الانتصار له، فقال لك لا، الزهير بن أبي سلمة هو شاعر جاهلي وهو حجة في اللغة وهو في عصر الاحتجاج أو الاستشهاد استخدم ترخيم المضاف إليه، فقال، فذكر البيت قول زهير: خذوا حظكم يا آل عكرمة واحفظوا أواصرنا والرحمة بالغيب والرحم بالغيب تذكروا. يا آل عكرمة، يعني يا آل عكرمة، فعكرم هنا مضاف إليه، ليست المنادى، المنادى آل. إذن مهلا ألا لله ما صنع القنا في عمر حابي، إذن في عمر بن حابس، وضب، وهلا ضب أيضا من بنو ضب، وضبت الأغتام، الأغتام صفة لعمر بن حابس وضب ومن معهم، والأغتام جمع الأغتم، والأغتم الأعجم الذي لا يبين، أو الأحمق الجاهل الذي يعني إيش هو بلا إبانة وبلا إفصاح عن نفسه. إذن في عمر حابة وضبت الأغتام، فألم تروا كيف فعل سيف الدولة وناصر الدولة بهم، لقد أعملوا فيهم السيوف ضربا والرماح طعنا. ثم قال في البيت الرابع والعشرين: لما تحكمت الأسنة فيهم جارت وهن يجرن في الأحكام. قال لما جعلتم الأسنة جمع سنان وهي الرمح والرماح، لما جعلتموها حكما بينكم وبينهم عدلت مع جورها. إيش قالوا؟ جارت. كيف جارت؟ جارت مع تظلمت. كيف تظلم الرماح؟ لأنها تقتل، والقتل ظلم، والقتل بغي. قال وهن يجرن في الأحكام، وهن في الغالب أو الرماح عادتهن الجور في الأحكام، لأن نهاية حكمهن موت، لا نجاة من حكم الرماح. قال ولكن هذا الجور الذي أوقعته الرماح على أيديكم في صدور أعدائكم هو عدل مطلق، لأنه استرداد للحق. فلما يكون القتل دفاعا عن وطن، أو دفاعا عن شيء احتل، أو دفاعا عن كرامة، أو دفاعا عن شعب، أو دفاعا عن نساء وأطفال، وتقتل بهذا الدفاع عدوك، فهذا ليس جورا، إنما هو عدل، وإنما هو حق من حقوقك. لما تحكمت الأسنة فيهم جارت وهن يجرن في الأحكام. ثم قال في البيت 25: فتركتهم، يخاطب سيف الدول فيقول: فتركتهم خلل البيوت كأنما غضبت رؤوسهم على الأجسام. تركتهم خلل خلال البيوت، يعني في أحيائهم التي داهمتها، كأنما غضبت رؤوسهم على الأجسام. غضب الرأس من الجسم أو الجسد ففارقه، فقال لك لما نظرت خلال البيوت رأيت رؤوسهم في جهة وأجسادهم في جهة، فكأن تلك الرؤوس غضبت على تلك الأجساد والأجسام فتركتها فغادرتها. أسلوبه في تعبير عما يريد بطريقة غير مباشرة: غضبت رؤوسهم على الأجسام. طبعا من قبل قال ذلك هو، أو مثل، لا هو ليس من قبل، هو قال أيضا حتى في القصيدة مدح فيها سيف الدولة، عندما صار عنده في قصيدته التي كانت في بني كلاب، قال اللي هي: تخاذلت الجماجم والرقاب. إيش مطلع؟ قال إذا ما سرت في آثار قوم تخاذلت الجماجم والرقاب. يعني إيش؟ الرقاب مشت والجماجم تخاذلت رجعت، فكأنه يعني إيش؟ فارق الرأس والجسد. خلل هذه يعني خلال. وفي بيت شهير لنصر بن سيار، هذا نصر بن سيار كان أحد قادة أو ولاة بني أمية على خراسان قبل أن ينقلب بنو العباس على بني أمية فيأخذ الخلافة منهم. فهو رأى أن الأوضاع يعني إيش؟ أن الدولة تؤول إلى الانهيار، فاستصرخ أحد ولاة بني أمية فما أصرخه، في وقال في ذلك الشعر. ثم يعني قال شعرا آخر، هذا نصر بن سيار، في كلمة خلال أو خلال يستصرخ فيه قادة بني أمية فما أصرخوه فانهارت الدولة الأموية بعدها. الأبيات شهيرة، ليس لأن قائلها شاعر فحل أو شاعر قوي، إنما لنبوءتها التاريخية ولتاريخيتها نفسها، لأنه قالها على شفا الجرف الذي انهارت فيه الدولة الأموية وانتصرت فيه الدولة العباسية. شو قال؟ قال: أرى خلل الرمادي وميض نار ويوشك أن يكون له ضرام. بلشت نار العباسيين جمر تحت الرماد، سوف يحرقكم يا بني أمية فاستيقظوا. أرى خلل الرماد وميض نار ويوشك أن يكون له ضرام، فإن النار بالعودين تذكى وإن الحرب مبدأها كلام، فإن لم يطفها عقلاء قوم يكون وقودها جثث وهام. فقلت من التعجب ليت شعري أأيقاظ أمية أم نيام، فإن يقظت فذاك بقاء ملك وإن رقدت فإني لا ألام، فإن يك أصبحوا وثووا نياما فقل قوموا فقد حان القيام، ففري عن رحالك ثم قولي على الإسلام والعرب السلام. طبعا الأخيرة بنو العباس أيضا مسلمون، فهو قصده العنصر العربي على الإسلام والعرب السلام، لأن بني العباس حينما جاءوا ولوا الفرس أو أكثر أهل الفرس. فذهبت هيبة الدولة العربية البدوية القحة التي كانت عليها دولة بني أمية. إذن فتركتهم خلل البيوت كأنما غضبت رؤوسهم على الأجسام. وأراد أن يصف أيضا المشهد. شوفوا طبعا احنا قلنا المتنبي منذ صغره قائمة أشعاره على المشهدية على السينمائية، قال: أحجار ناس فوق أرض من دم ونجوم بيض في سماء قتامي. أحجار ناس، شبه الأجساد أو الجثث الملقاة كأنها حجارة. ليش؟ لأنه شبه الأرض بالدماء. ها قال إيش؟ فوق أرض من أو جعل الأرض أرضا من دم، بدل أن تكون أرضا من تراب أو من حجارة. فقال: الأرض كلها مليئة بالدماء والجثث فوقها كأنها حجارة، والبيض جمع بيضة وهي الخوذة أو المغفر الذي يوضع على الرأس لأنه يلمع أو لأنه أبيض. وسط المعركة، المعركة لشدتها صعد منها القتام، فكان القتام يشبه الليل، لكن هذه الخوذ وهذه المغافر وهذه البيض كانت تلمع فكأنها نجوم في سماء هذا الليل من الغبار. تشبيه ايش يعني؟ حسي بصري، بتحس انك بدك تسمعه وتشوفه وتشمه، الغبار، الرائحه، الجثث، الدماء، اللون، كل شيء شغال على كل شيء في بيت واحد. احجار ناس فوق ارض من دم ونجوم بيض في سماء قتامي. وذراعه في البيت 27، هاي واو العطف، عطف احجار ذراع على احجار. قال: وذراع كل ابي فلان كنيه حالت فصاحبها ابو الايتام. قال: ورأيت أشلاءهم مقطوعة. هذا الذراع كل واحد في جهة، جسده في جهة، رأسه في جهة، ذراعه في جهة، قدمه في جهة. وذراع كل أبي فلان، وأبي فلان طبعا فلان هذه إيش يعني؟ كناية أو يعني محل الاسم. فأبو فلان يعني أبو زيد وأبو عمرو وأبو القعقاع وكذا. فقال: لما كانوا قبل أن يقضي عليهم نصر الدولة وسيف الدولة، كان كل واحد معتز بنفسه. أنا أبو القعقع، خذها مني وأنا أبو القعقع، خذها مني وأنا أبو يعني الصمصامة. يعني كل واحد كان يفتخر بلقبه، كانت الألقاب في ألقاب طبعا إيش أحيانا ألقاب فخمة فيه. لما قال لك الشاعر الأندلسي: ألقاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسدي. فقال لك ألقاب. لما صارت المعركة وقتلهم سيف الدولة مع أخيه نصر الدولة، صار بدل أن يسمى أبا القعقاع صار اسمه أبا الأيتام. ليش؟ لأنه مات وخلف رأوا أيتاما. فقال له: قد أذلتهم الحرب وقد طمست أسماءهم وقد كسرت كبرياءهم وقد قتلت عنفوانهم وعنجهيتهم، وذراع كل أبي فلان كنية، يعني كنوا بذلك من الكنى، حالت يعني تحولت وانتهت، قطعت يعني. فصاحبها صار بدل أن يكون أبو أن يكون أبا القعقاع صار أبا الأيتام. فصاحبها أبو الأيتام. ثم قال في البيت 28: عهدي بمعركة الأمير وخيله في النقع محجمة عن الإحجام. قال: أنا لم أعهد سيف الدولة إلا مقاتلا، ولم أعهد خيله إلا مقدمة غير مدبرة ومقبلة غير فارة، محجمة عن الإحجام. الإحجام التوقف، فأحجم عن الإحجام يعني توقف عن التوقف، يعني إيش؟ أقبل. طبعا لعبة لفظية بالنسبة للمتنبي. عهدي بمعركة الأمير، ويقصد بالأمير سيف الدولة أو أخاه نصر الدولة، وخيله. طبعا هذه وخيله واو الحال ممكن تكون، وخيله مبتدأ ومحجمة خبر المبتدا، والنقع غبار المعركة، محجمة خبر المبتدا، فتكون الجملة حالا، يعني عهدي به وأنا أعرف أن خيله دائما مقبلة، أو وخيله صارت واو العطف، عهدي بمعركة الأمير وخيله، أي وعهدي بخيله، فالخيل بتكون معطوفة على معركة، فحينئذ تكون في النقع محجمة بدل محجمة، لأنها تكون في هذه الحالة كلمة محجمة حالا. عهدي بمعركة الأمير وخيله في النقع محجمة عن الإحجام، ثم قال في البيت 29: يا سيف دولة هاشم من رام أن يلقى منال كرام غير مرامي. وهذا البيت أسقط المعري، ربما بعض النسخ منها على الأقل نسخة المعري ليس موجودا فيه هذا البيت 29: يا سيف دولة هاشم. ليش دولة هاشم؟ لأنه دولة بني العباس، وهاشم جد الرسول، والعباسيون أخذوا الخلافة باسم الرسول، يعني بحجة اتصال نسبهم بفاطمة أو بالعباس، يعني بالرسول صلى الله عليه وسلم. فقالوا يا سيف دولة هاشم فأنت سيف الخلافة، وهذا طبعا معنى إيش؟ له ما بعده، كأنه يقول له إنك يمكن أن تكون خليفة، لسبب سيأتي في البيت 30 أن أباه حاول من قبله، أبا سيف الدولة. يا سيف دولة هاشم من رام، من أراد أن يلقى منالك، أن يصل إلى الموضع الذي وصلت إليه من الملك ومن الإمارة ومن النصر، رام غير مرامي، أراد شيئا لا يمكن أن يوصل إليه، لا يمكن أن يرام، لا يمكن أن يطلب، لا يمكن أن ينال، رام غير مرامي، طلب غير طلب ممكن. والمرام هنا مصدر ميمي بمعنى الطلب أو النيل. يا سيف دولة هاشم من رام أن يلقى مرامك أو منالك رام غير مرامي. ثم قال في البيت 30: صلى الإله عليك غير مودع. شوف لما يقول صلى الإله دعاء، وهذا الدعاء لا يكون إلا الخلفاء، فكأنه ينتظر منه أن يكون خليفة وأن يكون هو أيضا معه ملك، لأنه نظرة، قلناها ربما في الحلقة ليست السابقة التي قبلها، نظرة المتربي دائما تطلع إلى الملك حتى وهو في هذه السن الصغيرة 17. صلى الإله عليك غير مودع وسقى ثرى أبويك صوب غمامي. يدعو له بالصلاة وبالسلام غير مودع، يعني غير متروك أو مرتحل عنه، فكأنه يشير في هذا البيت إلى أنه سيعود إليه مرة أخرى وسيلتقيه في غير هذا الموضع وفي غير هذا التاريخ وفي غير هذا الزمان. وقد كان التقاه، قلنا إحنا في أول القصيدة إن هذه القصيدة كتبت 321، وأول لقاء حقيقي به اللقاء يتيم كان، هذا كان عابرا ولم ينشد هذه القصيدة لسيف الدولة، دخل في يعني في بلاط سيف الدولة 337، أي بعد هذه القصيدة على الأقل 16 عاما. فقال له صلى الإله عليك غير مودع، غير مودع من قبلي، فإنني وداعي لك هو وداع ليس النهائي، فإنني سأعود، أو أنت لا تودع. إذا كانت المقصود بها سيف الدولة فنقول غير مودع من الصلاة و الرحمة والسكينة والسلام، فظل الصلاة والدعاء والسلام والرحمة ملازمة لك. ثم دعا أيضا لأبويه، أبويك قد يكون أبوه وجده، هذان أبوان. وسقى ثرى أبويك صوب غمامي، هذا الدعاء بالسقيا، الصوب المطر يعني الشديد الهاطل المنهمل المنهمر. الدعاء بالسقيا كثير يعني في شعر العرب، يكون للميت الدعاء بسقى، سقى ثرى أبويك وسقى قبر أبيك وهكذا، وسقى ثرى أبويك صوب غمامي. ليش قال ذلك؟ لأنه أبو لسيف الدولة كان قد مات قبل هذا، قد قتل قبل هذه الحادثة بأربع سنوات أو خمس سنوات، قتل 316. قصة أبيه أيضا عجيبة. شو القصة تقول؟ إنه طبعا أبوه اسمه عبد الله، هو سيف الدولة اسمه علي بن عبد الله بن حمدان، وكنية أبي سيف الدولة يعني كنيته أبو الهيجاء، وأبو الهيجاء كان يعني إيش، عمل انقلاب على الخليفة المقتدر لتنصيب الخليفة القاهر، لكنه قتل قبل أن يتم تنصيب الخليفة القاهر، المقتدر بعدين في القاهرة. المتربي ربما عاصر أو عايش يعني عدد من الخلفاء العباسيين، هذا القاهر المقتدر على الأقل، هذول في البداية حياتي، ثم بعد ذلك غيرهم من طب شو قصة القاهر؟ قال حينما قتل المقتدر أحضر من القاهر هو ومحمد بن المكتفي بالله، فسأل ابن المكتفي أن يتولى الخلافة فقال لا حاجة لي في ذلك. طب ليش؟ لأن الخليفة ما كانش يستمر طويلا وكان يقتل أو تسمى العيناه. فقال لا حاجة لي في ذلك، وعمي هذا أحق بها. فكلم القاهر فأجاب فبويع، ولقب القاهرة بالله، قال الصلي عنه كان أهوج. هاي خلفاء بني عباس في تلك الفترة كان، ولكن مش ليسوا مذكورين في التاريخ. قال كان أهوج، سفاكا للدماء، قبيح السيرة، كثير التلون والاستلاعة والاستحالة، خلع من الخلافة بسبب سوء سيرته. يعني قالوا له يعني اترك الخلافة، فامتنع من الخلع، فسملوا عينيه في سنة 322 وتوفي في سنة 339. يعني ظل بدون خلافة أكثر من 17 سنة وهو مسمول عينيه أعمى. قيل في عهده أمر بتحريم القيان والخمر، هي طبعا الظاهر أن أمر حسن، وقبض على المغنين ونفى المخنثين وكسر آلات له، وأمر ببيع المغنيات من الجواري، وكان مع ذلك لا يصحو من السكر ولا يفتر عن سماع الغناء، بس على غيره أما هو فكان يفعل. وطبعا كان سفاكا سفاحا هذا القاهر اللي أبو سيف الدولة ثار على المقتدر من أجله وقتل في هذه الثورة، يعني أو حتى من أجل نفسه، يعني هو أبو سيف الدولة قتل في انقلاب عسكري على الخليفة إذا جاز التعبير بالمصطلح اليوم. أما هذا القاهر الذي تولى بعد المقتدر قلنا كان سفاكا، وما هو أبعث من ذلك أنه تتبع أولاد المقتدر الخليفة اللي قبله وقتلهم وعذبهم، وعذب أم المقتدر قد أمه يعني أو أكثر، يريد مالها يريد مالها، فماتت من التعذيب. أي سيرة بعض الخلفاء. ثم قال في البيت 31 وكساك ثوب مهابة من عنده، وأراك وجه شقيقك القمقامي. كساك ألبسك ثوب مهابة من عنده، أن تكون مهيب الجانب وأن تكون ملكا يملأ كرسيه وموضعه. وأراك وجه شقيقك، شقيق قلنا ناصر الدولة الذي يعني ثأر لمقتل ابن عمهم وقاتل عمرو بن حابس وبني ضبة وبني طيب. وأراك وجه الشقيق كالقمقامي. طبعا هذه البداية السيئة مع طي وبني كلاب فيما بعد هي التي جعلت كل هذه القبائل تثور على سيف الدولة بعد أن صار أميرا حقيقيا وقويا وفعليا لحلب والشمال سوريا. وأراك وجه شقيق كالقمقام، القمقام البحر العظيم المتسع، وأيضا تقال للسيد دلالة على بحره، على بحر ما عنده من العلم ومن الكرم. شو معنى أراك وجه الشقيق كالقمقامي؟ يعني أبقاه مدام أنت فقدت أبويك أو فقدت أباك في وقتل في ذلك الحادث الشهير أو الحادث طبعا مسكوت عنه تاريخيا مش مشهور لأنه لم يجد من يؤرخ له مثل المتلبي أو يرفع ذكره مثل المتلبي. وأبقى لك أخاك ناصر، أراك يعني أبقاه لك، أبقاه في مدى رؤيتك، فكأنه دعا له بطول العمر. ثم قال في البيت 32 لما هو يستحق أن يطيل الله في عمره، قال فلقد رمى بلد العدو بنفسه في روق أرعن كالغطم لهامي. هو هاجم على أعدائه في روق أرعن، بلد العدو بنفسه في روق الروق القرن، ويقال لأول كل شيء، فروق الأرعن، والأرعن صفة لموصوف محذوف، يعني في روق جيش أرعن، والأرعن الهائج الكثير العدد. فقال لك رمى بلد العدو بنفسه، لقد قاتل وحيدا وكان شجاعا لدرجة أنه هاجم مقدمة الجيش العظيم الأرعن الكثير العدد كالغطم، والغطم البحر العظيم الماء المحيط الهادر لهامي، الجيش اللهام حكيناها في حلقة سابقة ربما قال ثلاث حلقات أو حلقتين، اللهام الذي يلتهم، هي صيغة مبالغة أو وزن فعال، يلتهم كل شيء. فقال لك لقد كان أخوك يستحق المدح لأنه كان شجاعا، واجه العدو بنفسه وحيدا، وقاتل مقدمة جيش كثير العدد كالبحر يبتلع كل من واجهه، ويلتهم كل من قابله. ثم قال في البيت 33: قوم، بيحكي عن بني حمدان، عن الدولة الحمدانية التي لم تنشأ بعد في أول نشوئها. قوم تفرست المنايا فيكم فرأت لكم في الحرب صبر كرامي. المنايا الموت نظرت في وجوهكم، نظر الموت في وجوهكم، تفرس يعني نظر بالتمعن، فما أرعبكم نظره إليكم، وما خذلكم، وما جعل فرائصكم ترتعد. قوم تفرست يعني نظرت طويلا فافترست، تريد أن تفترس، فرأت لكم في الحرب صبر الكرام، صبر القادة الكرام الذين لا يجزعون. فكرة التفرس أو تفرس المنايا في الوجوه بالمناسبة مأخوذة من حديث وإن كان ضعيفا، ومن الأمانة أن أقول هذا الحديث لأنه أيضا إحالة على أن فكرة المتنبي لا يأتي من فراغ، عنده إرث، عنده تاريخ طويل من الإحالات والإشارات. هذا الحديث ورد في مسند الشهاب عن مالك بن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو رأيتم الأجل ومسيرة لأبغضتم الأمل وغروره، وما من أهل بيت إلا وملك الموت يتعاهدهم في كل يوم مرة، يتعاهدهم ينظر فيهم يعني ينظر في وجوههم، يزور بيتهم، فمن وجده قد انقضى أجله قبض روحه، فإذا بكى أهله وجزعوا قال: لم تبكون، يعني قال ملك الموت، لم تبكون ولم تجزعون، فوالله ما نقصت لكم عمرا ولا حبست لكم رزقا، وما لي من ذنب ولي إليكم عودة ثم عودة. ذكره الألباني في السلسلة الضعيفة وفي ضعيف الجامع والسيوطي في الدر المنثور إلى آخره، ولكن فكرة أن الموت ينظر في الوجوه بطريقة أو بأخرى. ثم قال في البيت 34 وهو البيت الأخير: تالله، هذا أسلوب قسم، تالله وبالله ووالله، هذه حروف القسم الثلاثة الباء والواو والتاء، تالله ما علم امرؤ لولاكم كيف السخاء وكيف ضرب الهام، يعني لولا وجودكم لما عرف كيف يكون الكرم ولا كيف يكون القتال في المعارك، فأنتم علم على الكرم والشجاعة، فإذا أراد الناس أن يجدوا نماذج يحتذى بها في الكرم والشجاعة فتكونون أنتم، ولولا وجودكم في الحياة لما وجد معنى للكرم والشجاعة، فقبل وجودكم لم يكن هناك وجود للكرم والشجاعة، فلما وجدتم وجد الكرم والشجاعة، فالله ما علم امرؤ لولاكم كيف السخاء وكيف ضرب الهام. بهذا البيت تنتهي هذه القصيدة. ألقاكم إن شاء الله تعالى في حلقة جديدة وقصيدة جديدة بإذن الله، ألقاكم في الحلقة 24 بعد 104. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.